لا ما ينتهي عقد الزواج، ما ينتهي عقد الزواج، ما ينتهي عقد الزواج. يعني إذا توفيت الزوجة لا ينتهي عقد الزواج. لذلك يخطئ البعض أن يقول إذا توفيت ما يجوز زوجها ينظر إليها ولا ينزل معها في قبرها ولا أن يغسلها، هذا كله باطل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت لغسلتك، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه. فالصحيح أن عقد الزواج لا ينتهي بالوفاة، ولو قلنا عقد الزواج ينتهي بالوفاة إذن عقد الأم ينتهي بوفاتها، وبالتالي العيال ما يصير هذا أبوهم ولا يصير هذا أمهم، لا يصحيح هذا الكلام. بل عقد الزواج يستمر، والزوج هو الوحيد الذي يجوز أن يغسل زوجته، والمرأة هي الوحيدة التي يجوز أن تغسل زوجها. وإلا الأصل الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. والقول بأن زوجها لا ينزل معها بالحفرة هذا أيضا من الباطل، هذا من الباطل أن زوجها ما ينزل معها بالحفرة. الأجنبي يجوز له أن ينزل معها بالحفرة، وكيف الزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ابنته زينب، قال نظر في وجوه الصحابة الذين معه قال أيكم لم يعافس أهله البارحة، لم يقرب أهله البارحة، فقال أبو أيوب الأنصاري أنا، قال أنزل معها. أبو أيوب الأنصاري أنصاري يعني، وهي قرشية يعني ما لا قرب فيها، لا أخ ولا عم ولا خال ولا شيء، ما لا أي صلة قرابة معها. طيب وأمره أن ينزل معها في قبرها، هو أجنبي عنها إذا أمنت الفتنة. وهذا فالقصد أن هذه من يعني جهالات الناس أبدا، أن الزوج لا ينزل مع زوجته في قبرها أو غير ذلك من الأمور، خطأ غير صحيح أبداً.